الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. يقول مولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أحيانا تجد شخص ربما مستواه يكون عاليا، حتى في جانب الإيمان تجد له إيمان قوي، لكنك تجده شقي بشقاوة أولاده. قد يشقى الأب إذا كان له ابن شقي، وقد يشقى الوالدان إذا كان لهم بنات أشقياء تع مشاكل كما نقول بعبارة أخرى. ولذلك فالابن أو البنت تحتاجان إلى الانتباه في الصغر. يحتاج الابن كما تحتاج البنت إلى وقت نصرفه لهم، يحتاج إلى الطفل إلى معاينة، إلى مراقبة، إلى توجيه، إلى صحبة واصطحاب. هناك ناس يستثمرون في الأموال، وهناك ناس يستثمرون في الأبناء، ورب استثمار في الأموال يجعلك تغفل عن الاستثمار في الأبناء فتدفع الثمن غاليا. كاين بزاف أباء يشتغل بالدنيا إلى درجة ينسى أبناء، وسيدفع الثمن غالي بحيث لن يستمتع لا بذلك المال ولا بتلك الدار ولا بذلك المركبة، لأن أبناءه سيجعلونه شقيا، سيشقى، يلقى البيت مملوء بالمشاكل، فلن يرتاح بعد ذلك حتى ولو كان يملك مال قارون. أن يكون لك ابن يعني هبة من الله تبارك وتعالى يسمع نصيحتك وينتهي عما تنهاه عنه، أنت تنفق عليه توجهه فأنت مسؤول عنه، قد تجعل من هذا الابن رجلا عبقريا حينما تحرص عليه حرصا شديدا بالتوجيه، بتعليمه، بالحرص على صلاته، باختيار أصحابه. وقد تجعل منه رجلا في المستقبل رجلا فاشلا يلحق الضرر بنفسه وبالمجتمع، وذلك لانشغالك عنه وعدم مراقبته أو عدم مراقبتها. ولذلك المولى عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أمر من الله تبارك وتعالى. ويقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني نجيوا نفسكم ونجيوا أبناءكم من النار. وفي قوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان الآية جاءت في معرض تقسيم الميراث، إلا أن فيها توجيه بالوصية بالأبناء، يعني برعايتهم وتوجيههم وتربيتهم. يعني المولى عز وجل يوصينا، وإن كانت كما قلت المناسبة هي تقسيم الميراث، يوصينا برعاية الأبناء وتربيتهم وتهذيبهم وتأديبهم. السلف رضوان الله عليهم مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعطون لهذه المسألة أهمية كبرى، مسألة تربية الأبناء. أنت قد تخلد ذكراك بابنك البار، وقد تلعن بابنك الشقي. أنت أحيانا الناس قد يخلدون ذكرك، كل ما يذكرون كل ما يرون ابنك وتصرفاته الطيبة يذكرونك الله الناس بخير، وقد بطبيعة الحال يلعنونك الناس، يلعنونك حينما يرون أفعال ابنك، ابنك يسب يشتم يأذي الناس، بل كل الناس تلعنك بعد ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال، وهو يوجه صبي من صبيان الصحابة، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعلمه آداب الطعام، كل أدب. كان يؤدب النبي صلى الله عليه وسلم غلمان الصحابة. يقول ابن عباس وأنا غلام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا غلام أعلمك كلمات، يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغلمان ويربيهم، والسلف رضوان الله عليهم كانوا يحرصون أشد الحرص على تربية الأبناء. ولذلك نقول أن الاستثمار في الأبناء راحة في الكبر، وإغفال هذه المسألة شقاء وتعاسة في الكبر. إنسان يغفل على أشياء ولكن سيدفع ثمن غالي. كثير من الناس ينشغلون عن أبنائهم، وهناك من يشتغل بدراسة ابنه أو ابنته انشغالا كبيرا ولكن لا يحرص على صلاته. والأم تجد بعض الأمهات تقيم الدنيا ولا تقعدها، وهذه بالتجربة، تقيم الدنيا ولا تقعدها، لو أن ابنتها جاءت بنتائج يعني هزيلة، لكن لا تبالي بلباسها، لا تبالي بهندامها، لا تبالي بخروجها ودخولها، لا تبالي بمن تصاحب ومع من تتكلم، لا تبالي بهذه الأمور. بينما نجد الآية هب لي من لدنك ذرية طيبة، ما هي ذرية فقط، العبرة بكونها ذرية طيبة، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني ما تقر به العين، يعني ما تطمئن به النفس ويرتاح إليه القلب. وهل يرتاح قلب أب فطن بابن لا يصلي أو لا يؤدي الفرائض؟ هل ترتاح أم عاقلة فطنة، هل ترتاح لابنة لا ترتدي لبشرة؟ لا ترتاح. هذا هو الأصل. السلف رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على تربية أبنائهم. فهذا عقبة أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب، كان من عادة السلف أنهم يبعثون بأبنائهم إلى من يؤدبهم، إلى من يربيهم. فكان مما قال له: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني إصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك. قالوا حاجلونا، احنا نعطيك وليدي تربيه، بس لازم تصلح انت نفسك، لان اولادي يشوفوا في التصرفات تاعك. فالحسن عنده ما استحسنته، والقبيح عندهم ما استقبحته. وعلمهم سير الحكماء، علمهم طريقا تاع الناس، يعلمهم الحكمه وعلم التربيه، وعلمهم سير الحكماء واخلاق الادباء، وتهددهم بي، يعني خوفهم من ذاك بي، وادبهم، وكن معهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء. قالوا ما تستعجلش بالدواء، يعني حتى تعرف المرض تاعهم وداويهم. ولا تتكلف على عذر مني، فإني قد اتكلت على كفاية منك. قالوا ما تكلش عليا، أنا عطيتك الوليد هذا باش تربيه كما لازم. وهذا هارون الرشيد رحمة الله عليه لما دفع ولده الأمين، دفعه إلى المؤدب، قال له: إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة، يعني أدبه كما تشاء، وطاعتك عليه واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين. أقرئه القرآن، شوش يقول له أقرئه القرآن، وعرفه الأخبار يعني السير، وروه الأشعار، ما عنده الشعر، لأن العربي لما عنده الشعر ما عنده نطق، وعلمه السنن وبصره بمواقع الكلام. شوف كيفاش كانوا يبعثون بأبنائهم كيف يتربون على الأخلاق وعلى القرآن وعلى سير الحكماء. لذلك ينبغي الواحد منا أن يعطي لهذا الأمر أهميته، وهو رعاية الأبناء وتربيتهم والحرص عليهم. لابد يكون حرصك على طعامهم، لابد يكون حرصك على صلاتهم كحرصك على طعامهم، لابد أن يكون حرصك على نتائجهم الدراسية كحرصك على أخلاقهم. يعني يكون حرصك على أخلاقهم وسلوكاتهم كحرصك على نتائجهم الدراسية، ويكون حرصك على سلوكاتهم المستقيمة كحرصك على سلامة أجسامهم، وترعى قلوبهم بمثل ما ترعى أجسادهم. يعني كما يسمي حفش وليدك يمرض يبدأ يتحرك ويحوس كيفاش يبريه، لازم كي تشوف عنده وليدك سلوك سيء ولا بنتك عندها سلوك سيء، لابد ما يرتاحش لك، لا ترتاح لك نفس ولا يغمض لك جفن، يعني ما ترقد حتى تلقى حل. هذا هو المسلم الفاطن الكيس، أنه يهتم بآخرة أبنائه كما يهتم لدنياهم. ماشي الدنيا تاعهم يحسب كل حساب والآخرة تاعهم ما على بالوش بها كامل. ما هكذا تورد الإبل يا سعد. هذا كاين عندنا أسئلة، هذا يسأل يقول: هل مصاريف نتاع المحامي، يسأل هل تقسم وفق الميراث؟ هذو ناس عندهم ميراث راح يكلفوا به محامي، لكن يسأل هل المصاريف نتاع المحامي نعطيها له للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذه لا دخل لها، تقدروا حقوق المحامي تبدو كيف كيف. أما إذا كان بالتوافق مثلا واحد ده بزاف حبي يزيد في أكثر المحامي لأنه قادر على شقاه، ماشي مشكل، لكن ما هو مطالب، لأن هذه ماشي تدخلش في الميراث. الميراث ليقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، أما مصاريف المحاوي فالمفروض أن تقسم بالتساوي، يعني ما عندهاش علاقة بالميراث هذا. هذا يتكلم على واحد كتم الشهادة: من يكتم شهادة وقد شهدها فهو آثم قلبه. لابد إنسان يشهد شهادة الحق، لا يجوز كتمان الشهادة، خاصة إذا كان في مسألة المنازعات. مسألة المنازعات لابد تشهد، وإلا إنسان يكون آثم عند الله تبارك وتعالى ويكون سببا في ضياع حقوق الناس. أنت كما أنت ما تحبش يضيع حقك، فلابد إذا شهد شهادة شهادة الحق حتى لا تضيع حقوق الناس. ولو كان كل واحد ينأى بنفسه عن الشهادة تضيع كثير من الحقوق. كل واحد يقول كلام ما نشهدش أن يدبروا رأسهم، تضيع حقوق الناس وتكون تسبب من أسباب، فتؤثم عند الله تبارك وتعالى. فلا بد من الشهادة بحق مهما كانت الأحوال. هذا يسأل سؤال متعلق بالسيرة، في درس السيرة سنجيبك على هذا السؤال، درس السيرة يوم الأحد سنجيبك على السؤال، يحتاج إلى تفصيل معين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.